يقول السائل: كيف يكون الرد الصحيح على من زعم أن أهل السنة وقعوا في تأويل نصوص المعية؟ الجواب أيها الفاضل، راجعي الأجوبة السابقة، يتبين لك أن أهل السنة لم يؤولوا نصوص المعية، بل أثبتوا المعية التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. والمعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن وتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق المصاحبة، ثم تفسر في كل موضع بحسبه. فمع تقتضي الاجتماع، إما في المكان لما تقول هما معا في الدار، أو في الزمان تقول ولدا معا. هل الآن هما في نفس المكان؟ الجواب لا. أو في الشرف والرتبة فتقول هما معا في العلو. والمعية أيضا تدل على النصرة، وأن من أضيفت إليه المعية فهو المنصور. لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. فهذه معية نصر وتأييد من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان الله معه فهو منصور، فالله معنا أي ناصرنا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهو معهم سبحانه وتعالى بتأييده، بحفظه، بكلاءته، إلى نحو ذلك من العبارات التي دلت عليها اللغة. وقد أطلق أئمة اللغة العربية أن المراد من المعية مطلق المصاحبة، ثم كل واحد من الألفاظ يفسر بحسب موضعه الذي ورد فيه. لو أنك راجعت الصحاح للجوهري، أو المحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة، أو لسان العرب لابن منظور، أو القاموس المحيط للفروز الآبادي، أو شرحه تاج العروس للزبيدي، أو غيرها من كتب اللغة إلى معنى مع، كلها تدل على أنها تفيد مطلق المصاحبة. وفي نصوص المعية ربنا تبارك وتعالى ذكر عبدا ومعبودا، ذكر مخلوقا مفتقرا إلى معية ربه، وذكر ربا يكون مع خلقه. فالنصوص دلت على اثنين متباينين، كل واحد منهما غير الآخر. الرب سبحانه وتعالى بما يليق به جل وعلا، والمخلوق الضعيف الناقص المحتاج بما يليق به. فإذا فهمنا هذا لم يكن ظاهر قوله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم أن الخالق يكون جزءا من المخلوق، أو مختلطا به، أو ممتزجا فيه، أو معه في المكان الذي هو فيه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر في الفتوى الحموية، قال: إن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا. الآن لو مشينا في الليل من المدينة إلى مكة فإننا نرى القمر، والقمر كأنه يسير معنا. هل القمر قد حل في السيارة التي نركب فيها بها، أو اختلط فينا، أو صاحبنا في نفس المكان؟ الجواب لا. فهذه المعية مقارنة مطلقة، أو النجوم معنا، أو هذا المتاع لي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك. فالله تبارك وتعالى مع خلقه حقيقة، وهو فوق عرشه حقيقة، كما قال شيخ الإسلام. إذن هذه المعية الحقيقية هي معية علم، وليست معية ذات، بل هو تبارك وتعالى مع خلقه حقيقة، وهو فوق عرشه حقيقة. وأنت أيها الفاضل تقول لمن تكلمه في الهاتف: معك فلان،